السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أوصفها لك. طبعا الدرس ده هي طبعا دي مش أول مرة دي، بالمناسبة ممكن يكون في حد حضر قبل كده في ابن تيمية فعلا؟ في حد حضر قبل كده؟ يعني أنتوا ناس جديدة خالص. طب كويس، ومش تاني مرة دي، اللهم لك الحمد، ومش تالت مرة دي، ومش رابع مرة دي، ومش خامس مرة دي، تمام؟ دي سادس مرة دي. و أوصفها لك يعني حبيب إلى قلبي، وإن كان لي رجاء عند الله عز وجل أن أقبض وأنا أعطي هذا الدرس. يعني لو حدي مرة كمان تبقى في مرة 50 مثلا، طول أمد بقى أموت وأنا بهذا الدرس. ليه؟ لأن أوصفها لك حاجة تانية فعلا، يعني موضوع تاني، شكل تاني. عادة في كل لقاء أبدأ في البداية بقصة أو صورة مبسطة تقرب الأفهام والأذهان للمعنى المعين اللي أنا عايزه عادة، ولكن حين نتكلم عن الجنة يصعب هذا الأمر جدا، يصعب جدا. ليه؟ سنتكلم عما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فازاي؟ ازاي أقرب لك صورة مهما قربتك منها ستظل بعيد؟ ازاي أجمل لك أمر مهما جملته في عينك فهو أجمل؟ إزاي أخيل لك مكان مهما تخيلته فهو مختلف؟ يصعب جدا، ولكن عزائي في هذا أني أحبه. واحفظوها عني كده، الكلام عن الجنة إيه؟ جنة. الكلام عن الجنة جنة، جنة هو في حد ذاته أنت تبقى مستمتع وانت بتتكلم عن الجنة. وعزائي ايضا انها كانت وصية ابراهيم. ما هو اول واحد، او مش هقول اول واحد بقى، من الناس اللي عملت اوصفها لك كان مين؟ كان سيدنا ابراهيم رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما اسري بي ورأيت ابراهيم قال لي: اقرئ امتك مني السلام. جميل أو سيدنا إبراهيم، يعني لما النبي قابله أول مرة ما عدتش كده، يعني ما نسناش، والله ما تنسناش في النص، لا، أقرئ أمتك مني السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وأنا نفسي أن أنتوا تقولوها بنية رد السلام ويبلغ ربنا إن شاء الله: أقرئ أمتك مني السلام وأبلغهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء قيعان، غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أول ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم شاف سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له: بلغ أمتك مني السلام وأوصفها لك وكلمك عن الجنة شوية. قل لهم من الجنة، خلي بالكم لما النبي يطلع في السماء وسيدنا إبراهيم يفتكر دي، يبقى دي إيه؟ يبقى دي مهمة جدا، دي مهمة جدا، إن أنت تبقى عارف إن الجنة، لا، الجنة كده تربة طيبة، ماء عذب، قيعان. قيعان يعني أرض مستوية، ما فيهاش بقى المدقات اللي موجودة عندنا والحاجة، لا، وعذائي أيضا أن الله عز وجل حين خلق الجنة قال لجبريل: يا جبريل اذهب فانظر إليها. في حاجات كده يا جماعة بين السطور، مش عايز اخرج بره مواضيع زي عادتي، ولكن لما ربنا يخلق الجنة يعمل ايه؟ ها؟ ينادي جبريل يقول له: يا جبريل روح بص على الجنة. يبقى جبريل ايه عند ربنا؟ يبقى انت تحب سيدنا جبريل قد ايه؟ الواحد نفسه يشوف سيدنا جبريل صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة قال لجبريل: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب جبريل ونظر إليها، ولما رجع قال: أي ربي وعزتك لن يسمع بها أحد إلا يدخلها. قال لي سيدنا جبريل: مفيش واحد حيسمع عنها إلا وحيدخلها، عشان كده أنا جاي أوصفها لك. بعد كده حصل ان الله عز وجل حث الجنة بالمكاره، فقال لجبريل: اذهب فانظر اليها. فلما ذهب جبريل ورجع قال: اي ربي وعزتك خشيت الا يدخلها احد. ليه؟ من المعوقات اللي حواليها. المفترض ان الانسان يعدي كل ده، ولكن هنعدي ان شاء الله، هنعدي ان شاء الله. فأنا جاي أقول لك سيدنا جبريل وجهة نظره إن اللي يسمع عن الجنة يسمع وعزتك لن يسمع بها أحد إلا يدخلها. فإحنا جايين نسمع عنها النهاردة. أنا عارف أنتوا عارفينها وأكتر مني، بس بنفكر بعض لعلنا نتكلم عليها النهاردة وندخلها بكرة ولا حاجة. طب عشان ندخلها بكرة لازم نموت النهاردة أو بكرة الصبح بالكتير، ولا أنتوا مش عايزين تموتوا؟ مش عايزين تخشوا الجنة؟ عايزين؟ ما عايزين تخشوا الجنة لازم تموتوا. يا رب تخشوا الجنة، يا رب كلنا نخش الجنة يا رب. اللهم ارزقنا العمر الطويل والعمل الصالح والخاتمة الحسنة والفردوس الأعلى. وعزائي أن الصحابة كانوا يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم فيكلمهم عن الجنة. أنا عايز أقول حاجة يا جماعة، للأسف ثقافة من ثقافات الالتزام اليومين دول إن الكلام عن الجنة ده الكلام بتاع مين؟ الكلام الدعوي، الكلام بتاع المبتدئين، الكلام بتاع الناس اللي في أول الطريق، اللي لسه تايب أول مبارح، الناس اللي دي صح؟ اللي بيقول كده عنده ثقب في التزامه أكبر من ثقب الأذون. سيدنا حنظلة وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنهم راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار. فكأنها رائعين. الصحابة كانوا يقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيجي أحد الصحابة يقول له: يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها. فالكلام ده كان لمين؟ للصحابة اللي كان منهم حنظلة وأبو بكر. فيجب أن تعلم أن من أساسيات الاستقامة على هذا الطريق أن تشتاق إلى الجنة، ولن تشتاق إلا لو كنت تسمع عنها، ولو سمعت عنها كثيرا وتخيلتها لرأيتها رأي العين، ولو رأيتها رأي العين وكأنك تراها ستشتاق إليها فتدخلها كما قال جبريل. فاحفظوا عني الكلام عن الجنة جنة، هو في حد ذاته جنة. طيب تعالوا كده ناخد بإيدين بعض ونطلع على الجنة على طول. بس قبل ما نطلع على الجنة، هي الدخلة ما بتبقاش جنة. أطيب الماء ما جاء في شدة حر وطول عطش، صح؟ واحد في عز الحر كده وطلع يجري، بعد كده شاف كل دير مية ساعة، يا من أنت كريم يا رب، يوم إيه؟ بلع كل دير، تمام؟ غير لما انت تبقى ماشي كده في الدنيا ساعة وانت مش عطشان قوي فيقدموا لك كوباية ماء في الماء شكرا تاخد بق عشان اطيب الماء ما جاء في شدة حر وطول عطش. عشان كده موقع الجنة يخليك انت يا ما انت كريم يا رب. متى تأتي الجنة؟ بعد يوم القيامة. بعد يوم القيامة، بعد يوم طوله 50,000 سنة، بعد يوم نعرض فيه على الله، بعد يوم نمر فيه على الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، بعد يوم نلجأ فيه إلى الأنبياء عشان يبقوا واسطة بيننا وبين ربنا، عشان الحساب بس يبدأ فيعتذرون قائلين إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله اذهبوا إلى غيري. 50,000 سنة صاحي صاحي، يعني 50,000 سنة ما بتاكلش، 50,000 سنة عريان، 50,000 سنة جعان، 50,000 سنة. ف50,000 سنة رعب وأهوال وأناس يحملون أوزارهم على ظهورهم جو أنت تنسى أصلا، يعني تنسى. لذلك بعض الناس يأتون يوم القيامة ويرفعون رؤوسهم إلى السماء ويقولون اللهم فض هذا الموقف ولو كان للنار، يعني يا رب يوم القيامة ده يخلص حتى لو هنخش النار مش مهم بس اليوم ده يخلص فض به. فشوف صعوبة اليوم، ثم في نهاية هذا اليوم يمر من نجا على الصراط ويمر من نجا وكثرت حسناته من القنطرة، ثم يدخلون الجنة. تيجي كده على باب الجنة معاك مفتاح ولا ما معاكش مفتاح؟ مع موباب. ايه مفتاح الجنة؟ لا اله الا الله. يبقى ما فيش واحد ما قالش لا اله الا الله مش هيخش الجنة، ما فيش. اللي ما قالش لا اله الا الله مش هيدخلها، قالها خالصة من قلبي. طيب تعالوا كده ادينا في قدام بعض ونيجي نخش الجنة. ليها كم باب اصلا؟ 8 ابواب صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للجنة 8 ابواب، منهم باب اسمه الريان لا يدخل منه الا الصائمون. وقال صلى الله عليه وسلم من توضأ فاسبغ الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. يبقى من بره كده في كام باب؟ 8 أبواب. عد معايا. طيب الباب ساعته قد إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم ما بين مصرعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة. يعني 40 سنة إيه؟ واحد ماشي ده الباب الواحد يطلع لها قد ايه؟ ده واحد ماشي بقاله 40 سنة. هو معلش ما اشتركتش في الحاجات دي قبل كده، بس فيش حد ماشى مثلا للقلعة مثلا يجيب مثلا من المنتزه للقلعة او مثلا من سان ستيفانو للقلعة ياخد تاخد وقت قد ايه دي؟ ساعتين ونص مثلا عن تجربة، مثلا نقول 2.5 ساعة. يبقى اللي يمشي 40 سنة، يلي بقى اللي يمشي 40 سنة يبقى يعني لو الباب قد من هنا للقلعة يبقى باب قد ايه؟ ضخم جدا. طب اللي يمشي بقى 40 سنة ده يمشي قد ايه؟ هيكون جاب الكرة الارضية 3-4-5-6 مرات كتير. ده الباب الواحد. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا يأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام. للشباب اللي بيهزر وبيقول لك يا عم نروح الجنة نعمل ايه، دي هتبقى فاضية، خلينا مع الناس كلنا هناك قاعدين في النار. على فكرة الحتة دي ما فيهاش هزار، سر فحش. يجب ان تخاف مقام الله عز وجل، فيهاش هزار. ولعلمك الحتة دي الباب اللي هو مسيرة 40 سنة في هيجي عليه يوم يبقى كظيظ من الزحام. زحمة، الناس اللي دخلنا الجنة كتير، يا رب اجعلنا منهم كتير، بس في ناس كتير دخل النار أكتر منهم، فاللهم اجعلنا من أهل الجنة. طيب المسافة بين البابين قد إيه؟ إحنا قلنا في كم باب؟ 8 أبواب، وكل باب سعته مسيرة 40 سنة. طب المسافة بين كل باب وباب، قال صلى الله عليه وسلم: وإن للجنة 8 أبواب، ما منهما بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما. المرة دي اللي حيمشي كان إيه؟ راكب مش ماشي. وكم سنة؟ 70 سنة. 70 سنة راكب، ده يبقى المسافة بينهم قد إيه؟ ضخمة جدا على فكرة. 70 سنة لا بقى لا يعني لا بيأكل ولا بيشرب ولا نزل يشحن تليفونه عشان خطر فصل شحن ولا راح طلب دليفري وقعد يعني 70 سنة راكب فيش تضيع، ولا تعب شوية فريح، ولا أصل أول الطريق غير تاني آخر الطريق. 70 سنة سرعة واحدة. اللي ماشي 70 سنة ده أخباره إيه؟ دي المسافة اللي إيه؟ بين الباب والباب بس، يعني بين الباب ده والباب ده، ولسه بقى في 40 سنة الباب، وبعد كده 70 سنة مسيرة بين الباب ده والباب اللي بعديه، وثمان أبواب جنة بقى. يعني حتة البتاعة اللي اسمها القرى الأرضية اللي احنا عايشين عليها دي ولا حاجة، ولا حاجة. احنا قاعدين في أوضتين وصالة، احنا تنفسنا شوية خرمنا الأذون يعني، فمسكوش انتوا قاعدين في حاجة ضخمة، احنا قاعدين في حاجة ولا حاجة. طيب نيجي ندخل بقى، ندخل من انه باب، اي باب اللي يجي قدامك تدخله؟ لا، موضوع في نظام، في نظام، في ناس من هنا وفي ناس من هنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انفق زوجين في سبيل الله نودي من ابواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر الصديق: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. يبقى الموضوع مش أصلا وأنا طالع طلعت عند باب كذا فسلام عليكم أصلا عديت، لا والله أنا جنة والله معايا أهو جنة، ما عديت أهو يعني وصلت لهنا إزاي حضرتك؟ من لازم أعدي؟ لا والله مش بابك. ايه انت باب بص ما تقلقش مش بعيدة 70,000 سنة وتوصل، يعني امشي بس الحتة دي يا باشا. والله انا ما وما فيش بقى، انا ابن عمتي صف ضابط في كلية الشرطة ويعني فضلا عن ان هو يكون حاجة تانية، ما فيش، خلاص انتهت خلصت. طب انت لا انت عارف الباب اللي بعديه؟ لا اللي بعديه. طب ما كده تكون خلصت حضرتك، يعني الموضوع انت مفيش. عشان خاطر كده سيدنا ابو بكر كان بيفكر بشكل مختلف. ينفع اخش من انهي باب؟ اي باب ينفع. ابو بكر دايما كانت عينه فين؟ انا عايز اعلى حاجة، ما ينفعش يبقى عندي 3 ابواب بس. افرض رحت في باب بعيد، لا انا عايز لما اجي اخش يتنادى عليا الاسم في الثمان ابواب منين ما اطلع مروح خلاص. السؤال: هل تعرف لنفسك باب؟ بصراحة كده ما تزعلش وما تبصليش، بص في الارض وفكر، انت عارف لنفسك باب؟ باب واحد انت بتاع الصلاة بقى، بتاع الصلاة بقى، الصلاة، الصلاة اللي هي مفيش بقى خشوع وبكاء وكل يوم 40 ركعة و... ايه؟ لا لا لا، انا مش بتاع، انا بتاع الصيام. من رمضان للنهاردة فطرت حوالي ايام العيد بس، وحوالي 5-6 ايام كمان كنت تعبان، كنت مسافر. لا لا لا، انا مش بتاع الصيام، انا بتاع الصدقة، وحدث ولا حرك. انت لما بقولك لو سمحت ممكن تليفونك اتكلم تقولي ايه والرصيد، ومع ان انت اصلا باقة يعني مش هتخلص. إن لا انا بتاع ما. هل تعرف لنفسك باب تدخل به الجنة؟ لو ما تعرفش لنفسك باب، بالله عليك لو معك ورقة وقلم اكتبها، لو ما معكش اكتبها في مخك او اكتبها على قلبك، لازم تبحث عن باب النهاردة تتفوق فيه. لو مت كمان سنة تكون محترف فيه، لو مت بكرة ولا بعده ولا اي حاجة يبقى فيه معذرة ليك عند ربنا سبحانه وتعالى ان انت حددت بس ما لحقتش، كنت ماشي. انما بركاوي ده وتروح ونروح هناك ونشوف ايه اللي هيحصل، ما تنفعش والله، ما تنفع، ما بنعملهاش في اقل من كده مليون مره، نبالكوا في مصير جنه ونار. نسال الله عز وجل ان يرزقنا الهمه العاليه، اللهم ارزقنا الهمه العاليه. طيب تعالى كده ندخل من باب، مسكنا في ايد بعض، يا رب يا رب ندخل الجنه. اول ما ندخل الله عز وجل يقول ايه: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أول ما تدخل تلاقي مين في استقبالك؟ الملائكة، تقول لك سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. كده ملائكة الرحمن على باب الجنة. قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين. سبحان الله، شوف الآية جميلة أوي، الحمد لله، ان انت اول ما تيجي تدخل تقول ايه؟ الحمد لله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. انت بقى عايش في الفترة اللي فاتت دي يوم القيامة وصراط وحساب وقنطرة ودنيا من قبلها، صلاة وصيام وزكاة وصدقة وبتاع، وعمالين نتكلم عن الجنة، واول ما تيجي تخش تقول يا دي جميلة اوي. فأول أشوفه تقول إيه؟ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. أنت لسه فاكر؟ عشان خاطر كده عايز أقول لكم إن أهل الجنة في قلوبهم وفي عينيهم الجنة لحد ما يجوا يدخلوها، يعني أول حاجة هيقولوها أول ما يدخلوا إيه؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده. أهو وعد ربنا، أهو ما نساهوش حتى يوم القيامة، حتى أول ما دخل. ودي يا جماعة صفة من صفات أهل الجنة، أنه لا ينسى الجنة أبدا. إذا كان هو من إيه؟ من أهل الجنة، ينسى الجنة؟ ما ينساهاش. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء. أي حتة بقى، خلاص خلاص الأرض كلها بتاعتنا دلوقتي، دي أرض الطائعين، كل واحد في الآخر له أسره. شوف ربنا يقول لك إيه: فنعم أجر العاملين، فنعم أجر العاملين. هم يا رب رجعلنا منهم كانوا يستاهلوا كل ده؟ مفيش حاجة تستاهل كل ده، ولكن أجر ربنا غير. الموضوع يا جماعة دايما عند ربنا غير، مختلف. انسى موضوع تاني، احنا بنتكلم عن حاجة من أوصافها ايه؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب تعالى كده، واحنا داخلين اول ما دخلت والملائكة في استقبالك وانت قمت قايل يا رب جعلنا منهم، انا دايما بتكلم ان احنا احنا احنا يمكن نمشي من هنا واحنا مقتنعين ان احنا، فنبقى احنا بجد يعني تقمص ان انت كده، ان شاء الله تبقى كده تقمص الدور ان شاء الله. فدخلين ولقينا الملائكة يا رب في استقبالنا وسلموا علينا ودخلنا. بنبص بقى ايه الموضوع، هنشوف ايه. النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة يوم، فقالوا يا رسول الله صف لنا الجنة ما بناؤها. صحابة قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم عايزين يشحنوا، عايزين، فقالوا وصف لنا الجنة شكلها عامل ازاي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يوصف الجنة هو بيوصف ايه؟ بيوصف حاجة شافها. يا جماعة النبي مش بس اوحي اليه ما في الجنة، ده النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. دخل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فإذا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ. دخل الجنة، هو قال لك دخلت الجنة فلقيت نهر على حافتيه خيام من لؤلؤ، خيام مش لؤلؤ، خيام من لؤلؤ. قال فضربت بيدي في مجرى الماء. ده النبي بيتمشى في الجنة وراح لحد النهر وبيمسك شوية مية كده من في النهر، فقال فضربت بيدي في مجرى الماء فإذا مسك أصفر، مسك طلع مسك في الآخر النهر من مسك. فقلت يا جبريل، هو كان بيتمشى في الجنة مع مين؟ مع جبريل، يا بخت النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم، انتوا متخيلين بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة ويتمشى هو وجبريل ويشوف النهر وعلى حافتيه خيام من لؤلؤ ويضرب ايده كده فيلاقي مسك، فيقوم قايل لجبريل ايه ده، فيقوله ده الكوثر الذي اعطاك الله عز وجل. ثم يرجع الى الدنيا، يمشي ازاي بقى في الدنيا صلى الله عليه وسلم؟ خلاص بقى خلصت، ينيموه على حصير والصحابة قاعدين حواليه عيني زعلانين وصعبان عليهم، اثر في جنبه فيقول لهم ما لي وللدنيا، انما انا كرجل استظل بظل شجرة ثم راح وتركها، ما انا الا في الدنيا الا كغريب او عابر سبيل. عادي يقعد 3 شهور ما يطبخوش في البيت، عادي يجوعوا شوية وكل واحد رابط على بطنه حجر وهو رابط على بطنه حجرين، عادي صلى الله عليه وسلم يلبس هدوم تعبانة وعلى قدها، عادي يجي ينام ما يجلوش نوم فيقوم يصلي. ليه؟ مفيش. تيجي يشتغل شوية ويتعب ويرهق، رجل كبير، فتيجي زوجته تقول له أما تنام؟ فيقول ذهب زمن النوم، خلاص مفيش وقت النوم. هو ده وقت النوم؟ ده احنا كلها شوية ورايحين ورايحين هناك. أصلا انت ما شفتيش، انت ما شفتيش. هو شاف بقى، فلو ما شافه هانت عليه دي، صارت لا تساوي عنده اي شيء لما شاف مكانه فين. عشان خاطر كده احد التابعين لما نام وحلم بحور عين، قام ماشي في الشارع طبعا متحمس ورايح في الصلاة وماشي بسرعة كده، فخبط في بتاعة سودة خبطها في الحيطة وقعت، فبيقولوا له قتلت المرأة، قال والله ما رأيتها امرأة، والله ما ظننتها إلا جزع شجرة. ليه؟ ما هو لسه بالليل كان بيحلم بحور عين، فمش قادر يجمع. ماما بس قال لك دي جزع شجرة، ما هي دي البنات اليومين دول جنب في الجنة جزع شجرة. ما تضحكوش، ما تعيش ليش الدور ان انت مهند، ما انت برضو لما تبقى في انت دلوقتي مقارنة بيك هناك. اللهم اعذنا من اهل الفسق واهدهم. لما دلوقتي انت مقارنة بنفسك هناك عبارة عن ايه؟ لا ولا جثة، ده لبيت اتقلم. فانا عايز اقول للبنات اللي انتوا شايفينه ده على الولاد ولا حاجة، الرجولة هناك بقى، الوسامة هناك. وانا برضو بقول لكم ان النساء ايه؟ مفيش انساه. الله عز وجل قال ايه؟ زين للناس حب الشهوات من النساء، صح؟ يبقى النساء دي ايه؟ زينة. كنا بنقولها كده دايما. عارف الفرق بين الورد الصناعي، الزرع الصناعي والزرع الزينة؟ ايه الفرق؟ ده صناعي وده زينة، ده مفيش، ده صناعي وده زينة. فاللي موشين في الشارع دول ايه؟ زينة. اسف، ده طبيعي وده صناعي، زينة، تمام؟ اللي ماشيين في الشارع دول ايه؟ الزينة، البلاستيك. الحقيقي فين بقى؟ فوق بقى. يعني ده حمادة والتاني حمادة تاني، باختصار يعني ده بين قوسين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم آمين. اوعوا تنسوا تقولوا آمين. اللهم آمين. طيب، دخل الجنة صلى الله عليه وسلم وشافها، فبيصفها لك بقى. فالصحابة قاعدين بيقولوا يا رسول الله حدثنا عن الجنة، ما بناؤها، شكلها عامل ازاي؟ فقال لبنة من ذهب. البناء لبنة من ذهب. على فكرة احنا عارف كلكم عارفين الحديث ده، بس والله غمض عينك وتخيل ان في بناء كده. لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك. طب بالنسبة للأرض وحصبها شوية، الحاجات اللي واقعه على الارض اللي احنا بنتكعبل فيها وتدوس عليها وتقول اي دي ايه بقى، وحصباؤها الياقوت والمرجان. تمام، الحصباء الحاجات اللي في الارض، انت ما تبقى متضايق من واحد تقول يا يو، تمسك حته ياقوته كده ومع كده، تمام. وحصباؤها الياقوت والمرجان وترابها الزعفران. ده شكلها، لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك وحصباؤها الياقوت والمرجان وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. على طول بقى هتفضل تدور في المراية، وانت تفضلي تدوري في المراية كم شعر بيضة طلعت، ويا رب ايه اللي حصل، وانا كنت كويس، وايه اللي ما ولا الصلعة دي تطلع لك ولا معرض من عندي واحدة. مفيش شباب بقى، شباب جنة بقى، اللهم ادخلنا الجنة. طيب دخلنا كده، استحلفكم بالله دي مناظر تخش الجنة، ده انتوا يتقبض عليكم جوه، يقول لك دخيل هتخش ازاي، هيبقى شكلك انت عامل ازاي. ما هو لازم حاجه، لازم انت تتظبط، يعني ما تخشش بالمنظر ده، ما ينفعش. انتوا بصيتوا في المرايه قبل كده؟ مصيبه، ما ينفعش نخش كده، نخش بشكل ثاني خالص. الطول 60 ذراعا، طول سيدنا ادم 60 ذراع. مشكلة كل قصير انه يتقي الله عز وجل في الدنيا لحد ما يخش الجنة، هتبقى 60 ذراع. 60 ذراعا مكحلين وبلسان عربي، كلنا 60 ذراع عينين مكحلة وكلنا بنتكلم عربي. طب والراجل اللي اتولد في جنوب شرق اسيا عربي، طب وبتاع انجلترا عربي، طب وبتاع فرنسا عربي، طب الالمان معتزين بلغتهم عربي، كله عربي خلاص. لغة اهل الجنة، لغة اهل الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: ان اول زمرة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر. اول زمرة هتخش الجنة هتبقى زي القمر ليلة البدر. تخيل انت تبقى زي القمر. قادر على كل شيء جل جلاله. إن كل الناس تخش كده زي القمر. إن أول زمرة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء. اللي مش زي القمر، اللي جاي متأخر شوية، عنده سيئات أو مرتبته أقل أو وهو داخل، يبقى برضو حاجة تليق بالجنة. 60 ذراع مكحل بتاع وزي الكوكب ذري في السماء، نجم بس نجم بقى حقيقي. طيب الحور بقى في الجنة أخبارهم إيه؟ حدش عنده فكرة؟ حدش عنده فكرة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولا أضاءت ما بينهما، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. يا بنات، في الجنة هيبقى شكلك عامل ازاي؟ مش عارفين، بس عارفين حاجة تانية. عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اطلعت امرأة من نساء اهل الجنة الى الارض، دي عملت ايه؟ دي مش نزلت في الارض، دي هي عملت ايه؟ بس يعني مجرد نظر. لملأت ما بينهما ريحا، ملأت ما بين السماوات والأرض ريحا. بس لو هي بصت، لو انت بصيت ان شاء الله ما تكوني من أهل الجنة، كل ده هتبقى ريحته جميلة جدا. قال: ولا أضاءت ما بينهما. سيبك انت من خالتك وعمتك اللي لما بتروح لهم بيقولك نورتي والبيت نور، انت بجد هتنوري بجد. ولا نصيفها، عارفين الطرحة الخفيفة الشفافة دي اللي بتبقى نص ونص، ده بتاعت المغاربة دي كده، ده النصيف. ولا نصيفها على رأسها خير من الطرحة دي، مش شرعية بس عشان خاطر، بس في الجنة تمشي. ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. يا شباب اصبروا، يعني التقيل في الجنة والله. اصبروا اليومين دول، اقسم بالله هتعدي الدنيا هوا. اسأل اي واحد. لسه كنت قاعد مع واحد قريبا، انا دايما لما حد كبير اسأله نفس السؤال، عمره حوالي 74 سنة، بقول له عدد ايه؟ قلت له الأول من 20 لـ30 عدت قد ايه؟ قال لي كده. قلت له طب لحد 70 عدت قد ايه؟ قال لي زي كده برضو، ما حسيتش عدت. فبتعدي. من كام يوم دخلت مدرستي، رحت المدرسة بتاعتي، دخلت الفصل بتاعي في أولى ثانوي، شفت الديسك اللي أنا كنت قاعد عليه، آخر ديسك في الفصل، فكروا الكلام ده من كام سنة؟ من سنين طويلة قوي. سرت فصل أولى ثانوي وطلعت على ثالثة ثانوي، ما كانش لينا ديسك بقى، كنت بتروح ايه تنام على اول ديسك وبعد كده تمشي، لان تعرفين مدرسين بيشرحوا كل حاجة، فاحنا بنحب نقتصر على الحاجات اللي بتتاخد في الدروس الخصوصية بس. ف وانا كنت في مدرسة فيكتوريا كوليدج، وهي معروفة ان هي مدرسة متفوقين طبعا كلها، وعايز تسأل شوف كل الدرجات بتاعتهم في اي اسم هتلاقي فيه. فعلا مش عارف حالها عامل ازاي دلوقتي، بس افاكر فصلي كويس قوي، فاكر المدرس بتاع العربي، وفاكر لما عملنا ما اعرفش ايه، فاكر لما يعني مع ان الموضوع ده بقاله قد ايه، كم 12 اهو 12 سنه، ما تستغربش دفعتي زمان قوي وعدت ولا فاكر. هو لا اكثر من 12 14 سنه. هو فاصبروا شويه، التقيل ورق، الجنه جميله بس عايزين نشتغلها. قال لو طلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحة، ولا أضاءت ما بينهما، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وقال صلى الله عليه وسلم لو طلعت بسوارها، سوارها دي اللي هي آخر حتة في الكولة، الحتة دي اللي في القميص، قال لو طلعت يعني هي ما جاتش دي يعني دي هي بس كانت إيه يعني كده يعني، لو اطلعت بسوارها لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم في وضح النهار. ده حتة من الكم، وما للباقي. في حديث لم أقف عليه ولم لا أجد له أصل، ولكن أذكر أني سمعته وأنا صغير ولا أظنه صحيح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه، ينظر في وجهها 100 عام، في خدها 100 عام، وتنظر في خده 100 عام، ما يمل منها وما تمل منه. كنت دائما أقعد أبص إيه يعني 200 سنة في خد الباقي بقى، ده انا عايز يعني ده انا عايز 10,000 سنة عشان اكمل. فمتين سنة خد ولا 10,000 سنة، انت كده مش هتخلص، ودي واحدة. وهي طب انا بص على خدها في 100 سنة، طب ايه بص على ايه في 100 سنة؟ يعني روح النهاردة بص على خدك والعياذ بالله، يعني انما ما فاكش حاجة، بس هي هتبص ومش هتمل. شوف انت هتبقى زي القمر ازاي. قال وعندهم قاصرات الترفعين كأنهم بيض مكنون. وش البنت هيبقى شبه بيض النعامة، نقي مفهوش اي حاجة، عروبا اترابة، تعرف تتكلم كويس، تعرف تقول كلام حلو، مش مدب، لا تقول لك كلمتين حلوين، أتراب يعني كلهم قد بعض، ما فيش بقى دي أطول من دي وقصير ودي أقصر، لا. طيب غير موضوع الحور، هنأكل إيه ونشرب إيه ونعمل إيه هناك؟ يقول صلى الله عليه وسلم حد زي من الجنة؟ لا، بقول لكم كلام عن الجنة، فأجنة. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث وإن كان فيه مقال، قال تجري من تحتهم الأنهار، أي أهل الجنة، أنهار من ماء غير آسن صاف ليس فيه كدر، وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل، وأنهار من خمر لذة للشاربين لم تعصرها الرجال بأقدامهم، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لم يخرج من بطون الماشية. حاجة بقى رباني، فإذا اشتهوا الطعام جاءتهم طير بيض ترفع أجنحتها فيأكلون ما من جوانبها من أي الألوان شاء ثم تطير فتذهب. تبقى أنت قاعد في الجنة كده حوالينك نهر من خمر ونهر لبن ونهر عسل وكل نهر. والنهر في الجنة ماله؟ في غير أخدود جرى. يعني إيه في غير أخدود جرى؟ هو النهر بيبقى عامل إزاي؟ محفور له وهو ماشي صح؟ طب في الجنة بقى عامل إزاي؟ لا مش محفور له، ده هو ماشي. طب ما هو الدنيا هتتكب، يعني هو هيمشي إزاي؟ كأنه حط سمك ماشي كده قدامك. طب افرض انت عايز تعدي الناحية التانية، قل له يطلع شوية وعدي الناحية التانية، يعني ما تكبرش الموضوع، انت في الجنة. طب عايز تاخد منه شوية كده هو وبتاع، لسه هتنزل وتوطي وتجيب، هو فوق هات كده. جنة بقى، يعني انا عايزكم ايه؟ جنة جنة. قاعد انت كده هو ولقيت طير ماشي طير في السماء كده، سلام. مش كيمو بتاع الكفتة للناس بتاع، لا انت قاعد وهو ماشي سلام، ده مشوي بقى. انت مش هتقول ده مشوي، انت في دماغك هتقول انا عايز اكل ده مشوي، هينزل لك مشوي كده هو، ويرفع جناحه وتاكل انت الحتة اللي ما فيهاش اي، مش تقعد تمصمص بقى وتطلع الحتة من لا مفيش. فعلا شوف النبي صلى الله عليه وسلم ايه الحتة اللي ذكرت، ايه؟ يرفع جناحه الحتة اللي ما فيهاش حاجة اللي هتاكل منها على طول. طيب مش كده خلص يمشي، مش هتقولنا حد يشيل البتاع، هو ذات نفسه هيمشي. ما انت كلت هيقعد يعمل ايه؟ يقول وفيها ثمار متدلية إذا اشتهوها انشعب الغصن إليهم. نزل هو ذات نفسه بينزل، فيأكلون من أي ثمار اشتهوا، إن شاء قائمة وإن شاء متاكئة، وذلك قول الله عز وجل وجنى الجنتين دان وبين أيديهم خادم كاللؤلؤ. أنت قاعد على كرسي انت وثلاثة اربعة اصحابك قاعدين تحت شجرة فيها عنب، نفسك في العنب، تقوم عامل ايه؟ العنب ينزل لك لحد عندك، تقطف منه شوية ويطلع. طيب كنت انت بتتمشى مع صحابك يجي لك وانت واقف، عايز يجي لك وانت واقف ماشي، عايز وانت قاعد ماشي، مش فارقة، انت في جنة. جنة يعني يكاد العقل يطير، والله جنة اللي انت عايزه. قال تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. ايه انت لابس ايه في الجنة؟ ما تقوليش بقى انا لابس والله مارك اند سبنسر، انت اصلا بتستنى السيل عشان تشتري، او زارة، او دابن امس، او ما انت لابس ايه؟ حاجات ربنا خلقها بقى، حاجات وحرير. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير، لا شمس لا حر ولا ساعة، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. لما انت تبقى عايزها تنزلك هي اللي تنزلك مذللة ليك. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. قدروها تقديرا يعني انت نفسك تشرب بقين، فتجيلك الكوباية فيها بقين، نفسك تشرب خمسة لتر ما تفكرش هيروحوا فين، هتجيلك الكوباية فيها خمسة لتر، هي كده. طيب ربنا قال ايه؟ قوارير من فضة، ازاي؟ القارورة من ايه؟ ازاز. ازاز من فضة ازاي؟ العلماء يقولوا لك ايه؟ فهي فضة ولكنها في صفاء الزجاج. ازاي؟ انا بقول لك ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يجي فضة فضة بس شفافة في صفاء الزجاج جنة بقى. قال ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. مش قصر كبير, مش مكان فسيح, أقل أهل الجنة درجات عنده مثل الدنيا 10 مرات. ده الراجل بياخد له 1,000,000 متر مربع ومسمي نفسه ملك. 1,000,000 متر مربع ايه؟ ده بياخد له 10 متر في 2 متر ويسمي نفسه ملك. التاني انت تبقى أسرك وان شاء الله ربنا يجعلنا في الفردوس الاعلى اقل الناس ملكا كبيرا قد الجنة قد الدنيا 10 مرات. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. شوف جميلة الجنة جميلة. طيب وأنا داخل قصري إيه اللي يحصل؟ أيضا الحديث فيه ما قال, ولكن دعونا نتخيل يعني هو أكثر من ذلك أيضا. قال فيضربون أي أهل الجنة الحلقة, حلقة الباب. عارف أنت داخل كده تلاقي إيه؟ حلقة الباب اليومين دول بس هناك بقى بتاعت الجنة. تمام؟ الحلقة ليفتح لهم. فلو سمعت أي حور العين زوجتك بالداخل, فلو سمعت طنين الحلقة الضربة بتاعتها فيبلغ كل حور أن زوجها قد أقبل فتستخفها العجلة. انت جيت, تخيل بقى المرأة التي كانت إذا نظرت إلى الدنيا لو اطلعت ملأت ما بينهما ريحا وأضاءت ما بين السماوات والأرض, دي لما تعرف ان انت جاي تستخفها العجلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى انت هيبقى شكلك عامل ازاي؟ يا رب دخلنا الجنه. قال فيبلغ كل حوراء ان زوجها قد اقبل فتستخفوها العجله فتبعث قيمها ليفتح له الباب. فلولا ان الله عز وجل عرفه نفسه لخر ساجدا مما يرى من النور والبهاء. هو شوف القيم, هو مش هيصدق ان داخل الباب اصلا. فيقول انا قيمك الذي وكلت بامرك, فيتبعوه فيقفو اثره فيأتي زوجته فتستخفها العجلة فتخرج من الخيمة تخرج برا فتعانقه وتقول أنا أنت حبي وأنا حبك وأنا الراضية فلا أسخط أبدا وأنا الناعمة فلا أبأس أبدا وأنا الخالدة فلا أضعن أبدا. فيدخل بيتا من أساسه إلى سقفه 100,000 ذراع. تلحد النهاردة تشكر في بيت جدتك إن السقف عالي وان البيوت القديمة تكاد ان انت تخبط في السقف لولا القصر اللي احنا كلنا عايشين فيه. انما هناك من اساسه الى سقفه 100,000 ذراع, هذا بيتك في الجنة. طيب ننجز شوية بقى, خلاص كده ولا لسه في حاجة زيادة؟ في زيادة, في زيادة. قال الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. النبي صلى الله عليه وسلم فسر لك يعني ايه مزيد. قال انما المزيد ان تمر الصحابة باهل الجنة فتقول متى شاءون ان امطركم امطر لكم فلا يسألون شيئا الا امطرتهم. نبقى قاعدين في الجنة كده وسحابة معدية, فتقوم السحابة تكلمك ما تتخضش هي عادي, تقوم أمطر عليك إيه؟ فأنت قاعد كده والله إيه كل واحد اللي هيقول لك آه أحد العلماء، عشان تستغربوش بس أحد العلماء أحد رواة الحديث أصلا يقول لي والله لئن سمعتها تقول هذا لأقولن أمطري جواري على طول كده. ما احنا مش هنشتغل بعض، انت أصلا ممكن تجيب هلب وتقوم ضبطها عندك وخلاص كده يا جماعة الصحابة دي عندي، واخد بالك؟ فا ايه بقى عايزين؟ شاكيها طيور النساء اي حاجة اي شيء تنزل تمطر لك على طول. طيب في حاجة زيادة عن كده؟ ده ايه؟ ده مزيد، بس في كمان زيادة. قال الله عز وجل للذين احسنوا الحسنى وزيادة، قال صلى الله عليه وسلم لما يدخل أهل الجنة الجنة ينادي مناديا إن الله وعدكم وعدا ويريد أن ينجزكموه، فقالوا أهل الجنة ألم يبيض وجوهنا؟ ألم ينجنا من النار؟ ألم يدخلنا الجنة؟ فيقال بلى، فيكشف الحجاب فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه. حاجة تبقى قاعد في الجنة كده وتلاقي المنادي بيقول لك في وعد ليك عند ربنا وربنا عايز يوفي بالوعد ده، فأنت مش متخيل إن في أكتر، لا فيه، فيكشف الله عز وجل الحجاب. أنا مش متخيل إن أنا بقى كده وبص فوق هي ربنا هو. عارف لما كنا في الدنيا أي حاجة حلوة تشوفها تقول إيه؟ الله الله الله، أهي دي أول مرة هتقولها بجد، هتلاقي قدامك الله الجميل، فلما تشوف الله هتقول ايه؟ الله الله، ان هو الله والله ده الله جميل قوي، الله ده ربنا جميل قوي، الله اللي انت كنت سجدت له سنين عمرك وصليت له سنين عمرك وصليت له وصمت له ووصلت الرحم من أجله وتصدقت من أجله وكان عندك يقين أنه موجود وانت عمرك ما شفته وكنت بتحبه جدا وكنت عملت ضحي بحاجة كتير جدا عشان الله اللي انت شايفه ده، وكان عندك يقين أنه حيجازيك، تخيل بقى أول مرة تشوفه الله تستاهل والله ان احنا نضحي باي حاجه عشانه، عشان الله. اللهم لا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم، اللهم امين. سبحان الله. طيب في كمان اخر حاجه، حديث جميل قوي، وما دام وصلنا لحد ربنا ما ينفعش من نعدي من غير ما نقوله. طولت عليكم بس هي الجنة كده كبيرة يا دوبك. ذكر الترمذي عن سعيد بن المسيب أنه لاقى أبا هريرة رضي الله عنه فقال أبو هريرة، وكان بيحب سعيد، أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. فقال سعيد أو فيها سوق؟ هو في أسواق هناك؟ قال نعم في أسواق. أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم، ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم. تروح فين يوم الجمعة؟ ها؟ رايح أزور ربنا. يعني الناس في القصر كده يلاقوك بتلبس وبتدور انت رايح فين، والله بحصر ربنا، رايح أزور، رايح أقعد عند ربنا شوية، رايح أتكلم مع ربنا شوية، رايح أزوره. سبحان الله. قال ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم، ويبرز لهم عرشه، ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة. ربنا بقى يطلع لهم في روضة من رياض الجنة، يتبدى لهم، فتوضع لهم، هم يبقوا قاعدين على ايه، فتوضع لهم منابر من نور ومن ياقوت ومن زبرجل ومن ذهب ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم دني على كسبان المسك والكفور. ده واقف على منبر ذهب، وده على منبر فضة، وده على منبر نور، وده على منبر، وأدناهم وما فيهم دني، ده كلهم الأهل الجنة ما فهمش دني، على كثبان المسك والكفور. ما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة قلت، شوف أبو هريرة بقى، يا رسول الله وهل نرى ربنا؟ هنقعد كنا ونبقى شايفين ربنا؟ أنا شاتت وأنا بقول نرى ربنا، يعني قضية نرى ربنا دي تخيل. فأبو هريرة بيقول قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل نرى ربنا؟ قال نعم. هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ ينفع النهاردة كده هو وانت قاعد تبص في القمر، النهاردة القمر بدر ما شاء الله، لما تيجي تبص كده هو تتلخبط، ده القمر ولا غيره؟ ها؟ ولا حد يدور، ولا حد يدور عليه؟ أهو القمر ولا الشمس؟ اهي الشمس. فما فيش، او ممكن واحد يجي يقول لك الشمس ما طلعتش مثلا، ينفع واحد يماري في حته زي كده؟ هي طلعت كلنا هنشوفها. قال نعم. هل تتمارون في رؤيه الشمس والقمر ليله البدر؟ قلنا لا. قال كذلك لا تتمارون في رؤيه ربكم، بمعنى ان كمان مش هيحصل ازدحام، ان واحد هيشوف والتاني مش هيشوف، ده كلنا هنبقى قاعدين وشايفين وجل جلاله. قال ولا يبقى في ذلك المجلس رجل إلا حضره الله محاضرة. كل واحد قاعد ربنا هيتكلم معاه لوحده، حتى يقول للرجل فيهم، يقول لك انت بقى، انت يا فلان ابن فلان، يا محمد، يا أحمد، يا محمود، يا رشا، يا مها، يا سمية، يا ألاء، يا مريم، يا كل واحدة، كل واحد، يا فلان ابن فلان، أتذكر يوم قلت كذا وكذا؟ فكر اليوم اللي انت فيه قلت كده وكده، فيذكره ببعض غدراته في الدنيا. فكر يوم بصيت على البنت، فكر، فكر ولا مش فكر؟ فكر يوم نمت عن الصلاة، فاكر يوم ما بصيت على واحدة، فاكر يوم ما كذبت، فاكر انت بتكلم مين؟ ربنا. فين؟ في الجنة. ويذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول يا رب أفلم تغفر لي؟ رب مش غفرت لي خلاص يعني، يعني خلاص بقى، يعني خلاص. فيقول الله جل جلاله بلى، فبسعة مغفرتي بلغت بك منزلتك هذه. فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط. ويقول ربنا قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم. فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة. نروح بقى السوق، سوق يوم المزيد، تحفه الملائكة، فيه ما لا تنظر العيون إلى مثله، ولم يخطر على قلب، فيحمل لنا ما اشتهينا، أي حاجة عايز أخذها، لا يباع فيه شيء ولا يشترى. وفي ذلك اليوم، وفي ذلك السوق، يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا. تدخل السوق بعد ما كنت قاعد مع مين؟ مع ربنا، وتتكلم معاه كلمة من هنا على كلمتين من هنا، وفاكر يا ربنا مش فاكر يا ربنا، ما تنفعش فاكر يا ربنا دي، بس تقول له يا ربنا اصلا انا مش عارف اقول، بس يوم ما انعمت علي النعمة الفلانية كانت جميلة قوي، ويوم كذا، وربنا يقوم ردد عليك الكلام، يجيب كلمة قلت وتسأله فيجيبك، ويسألك وهو أعلم بك فتجيبه، حوار محاضرة. ثم يؤذن لنا في سوق الجنة، تيجي بقى تخش سوق الجنة ده، الملائكة تحفه ولا يباع فيه، يباع فيه شيء ولا يشترى، واللي عايزه بتاخده. أنا عارف أنتوا هتعملوا إيه عامة. السلام عليكم، محل ده إيه؟ أكل على القصر، على القصر يا ابني، شيله شيله، في حاجات وحشة هاتوا نبقى نقي هناك، الوحش نرميه، نرميه على المنزلة اللي تحتينا مش مهم. إيه ده؟ ده محل حور عين، اقفله ونقولهولي بالخرسانة بتاعته، هات لي المحل هناك، أنا عايزه بالأرفف لو سمحت، الكاشير يجي لي هناك كده. أنا إحنا لسه نقف نختار ده إيه ده؟ ده غلمان كاللؤلؤ، واللي بعديه إيه؟ برضو غلمان كاللؤلؤ. طب واللي بعديه؟ هات التلاتة دول كده خلاص بقى، ونبقى نتكلم هناك. اللي انت عايزه تاخده لا يباع فيه شيء ولا يشترى. وهنا يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا، عارفين نفسي أعيش اليوم ده، نفسي أشوفه، ان تبقى ماشي كده في الجنة كلنا منازل وما بنشوفش بعض، فنشوف بعض بقى اليوم ده، فتيجي تبص كده تلاقي حد عليه لما 15-20 ألف بني آدم، إيه يا جماعة مين ده؟ مسلم، مسلم مين؟ ما كلنا مسلمين. إيه؟ لا مسلم، الإمام مسلم، الإمام مسلم. فتقوم داخل كده، السلام عليكم، إزيك يا إمام، إيه الأخبار؟ أنا محمد، أنا شفت كتابك والله، شفته، الحمد لله ان انت جيت الجنة، الحمد لله ربنا يبارك فيه، انت جميل قوي. وما يعرفش تمشي شوية كده تلاقي تجمع اكبر، وفي ناس متلمية اكتر، وتلاقي في اتنين بيسلموا على بعض وبيحضنوا بعض ان شاء الله قوي. مين ده؟ يقولك ده البخاري. وبيحضن مين؟ يقولك ده ابن حجر، ابن حجر. تكتشف إن البخاري عمل الكتاب، وابن حجر شرحه، وبينهم سنين، مئات السنين. فلما شافوا بعض بيحضنوا بعض، وتفضل تتكلم مع البخاري، وأنا بحبك قوي والله، ده أنا ده عارف في زماننا كانوا بيقولوا لو حد غلط في حاجة يعني كانوا له إيه يا عم وأنت غلطت في البخاري، تخيل بقى يا إمام، وتقعد تحكي له ده كان كبار كتاب مطبوع وكبير قوي. اللي ما يقولك كده هم طبعوه، يا ده ربنا كرم، انت كنت في سنة كام؟ ولا كنت 1300 وما عرفش، فضل موجود كل ده الحمد لله. تيجي تسيب الامام البخاري وتطلع تلاقي تجمع تاني، مين ده؟ يقول لك ده سيدنا زيد، حب رسول الله. يا فتبص له كده، سيدنا زيد واقف قدامك، فتسلم عليه، السلام عليكم، ازاي حضرتك، ربنا رب يبارك فيك، ادعي لنا اي حاجه، مش تقول له ايه اي حاجه. تيجي واقف كده تلاقي سيدنا مصعب، ده سيدنا مصعب، تتكلم جد، هو ده، ده أمور قوي، تروح كده السلام عليكم، ازيك سيدنا مصعب، ايه الاخبار، ازاي حضرتك، تمام والله، بالله عليك مش هاخد من وقتك إلا خمس سنين بس، نقعد احكي لي موقف. ما الأزمنة هناك بقى بال مش هينفع تقول له خمس دقايق، ما فيش حاجة اسمها كده. اقعد احكي لي سافرت من المدينة، من مكة للمدينة ازاي. انت كان عمرك 18 سنة، ده اللي 18 سنة عندنا ده كان اصلا لسه بياخد مصروف. يعني اكبر عمل عظيم عمله في حياته ان هو سرق مفتاح عربية بابا وخدها زقها لحد ما طلع بره الشارع. ده اعمق حاجة حصلت في حياته. قل لي ازاي النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد عليك صلى الله عليه وسلم في حاجة زي كده. وروح احكي لي عملت ايه مع سعد بن معاذ، احكي لي عملت ايه مع أسيد بن حضير، احكي لي عملت ايه مع اسعد بن زرعة، احكي لي عملت ايه. فيفضل يحكي لك يحكي لك يحكي لك. قل لي يوم ما مامتك كدفتك وعذبتك وقالت لك لازم تكفر، قلت لها ايه؟ أصل أنت نزلت فيك آية وصلنا الكلام ده، وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. إلا أنت عملت إيه؟ كانوا عمالين يقولوا مشايخ كتير وقنوات وبرامج ودروس مثلا، قولي الحقيقة بقى عملت إيه؟ فيحكي لك إنه كان واقف ثابت وما تحركش، وإنه فعلا استحق المكانة دي. تيجي تسيبه تطلع تلاقي معز سعد بن معاذ اللي أسلم عمره 30 سنة ومات عمره 36 سنة. ولما مات سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم هذا العبد. تقعد تقول له بالله عليك احكي لي انت عملت ايه؟ 6 سنين بس، ده انا عشت في الإسلام يجي 20 سنة وما عرفتش اعمل اللي انت عملته. احكي لي. بص انا عايزك تحكيني عن لحظة الموت اللي انت عشتها واللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم موت سعد بن معاذ. احكي لي عن اللحظة دي. تفضل تقابل واحد ورا التاني ورا التالت لحد ما تلاقي واحد جميل قوي وكبير قوي وعظيم قوي. تيجي تسأل هو مين ده؟ يقول لك ده سيدنا موسى. ياه سيدنا موسى، ومين اللي جنبه ده جميل قوي؟ مين ده؟ يقول انت سيدنا يوسف. سيدنا يوسف ازاي حضرتك؟ ايه اخبار؟ انا كمان اسمي يوسف. انا ازاي حضرتك؟ انا كنت بحبك قوي، ده انا كنت بحب صورة يوسف دي جدا جدا. يقول لك انت كنت منين؟ انا من مصر. ياه اخبار السجون عاملة ايه؟ اصلا انا عندي خبرة فيها. لا يا سيدنا يوسف زي ما هي واسوأ، بس زمان بقى ايام الدنيا. يقول لك الحمد لله كلهم زمانهم في النار هناك، الحمد لله ربنا نجانا واحنا في الجنه دلوقتي. وبعد كده تسال سيدنا موسى، سيدنا موسى معلش القران كان مليان قصص عنك وعن قومك، انت استعملت ازاي؟ سؤال سؤال سؤال، انت فعلا قالوا لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن ها هنا قاعدون؟ سيدنا موسى ليبص لك في الأرض كده يقول لك قالوا لي كده. أنت من قوم محمد، كنت في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم صح؟ تقول قل لي عملت إيه؟ سبتوه زي ما بني إسرائيل سبوني ولا ما سبتوهش؟ تخيل بقى انت وحكلمك عن عتاب مش ربنا ليك، عتاب سيدنا موسى ليك، وهو بينقارن بينك وبين بني اسرائيل وانتوا واقفين في سوق الجنه وبيسالك عملت ايه؟ عملت السنه الفلانيه ولا كنت خايف؟ جبنت في نشر السنه؟ اتعلمت ولا كنت جاهل؟ نصرت ولا كنت جبان؟ صبرت ولا كنت جازع؟ عملت ايه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ انا قومي قالوا لي اذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون. اوعى تكون انت كمان كنت من القاعدين، اوعى تكون رضيت ان انت تكون مع الخوالف. فتبص في الارض كده و والله يعني انا في حاجات قدرت اعملها وفي حاجات ما قدرتش. جاي واحد كده من ورا حاطط ايده على كتف سيدنا موسى ويقول له خلاص يا موسى احنا دخلنا الجنة. تيجي تبص تلاقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى اول مرة في حياتك تشوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اول مرة، والنبي بيقول له خلاص سيبولي. حضرتك النبي محمد صلى الله عليه وسلم قصدي يعني؟ اه بجد؟ اه والله العظيم. ايوه يا ابني. ثم ماسك ايده ومقبلها، وماسك دماغه ومقبلها. جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، لولا جعلك الله عز وجل سببا ما كنا في الجنة. جزاك الله عنا خيرا. تمشي معاه كده وتحط ايدك في ايده وتتمشى معاه، واللي يجي ياخده منك تسيبهولي. النبي احكي لنا بقى بالله عليك، يوم ما وقفت على الجبل وجهرت بالدعوة، احكي لي بقى يوم موت ابي طالب، احكي لي يوم موت سيدة خديجة، احكي لي في غزوة بدر وغزوة أحد. فيجي واحد من ورا كده اهو يوم مسكك من كتفك يقول لك كفاية أسئلة، كفاية أسئلة، في غيرك. تيجي تبص لا راجل طويل قوي، مين ده؟ عمر بن الخطاب. خلاص كفاية أسئلة، كفاية أسئلة، أنا أصلا مش عايز أسأل. إزايك عمر يا سيدنا عمر، إزاي حضرتك؟ وتقعد تتكلم معاه. ومين ده كمان؟ أبو بكر الصديق. يا أبو بكر الصديق ثانية اثنين إذ هما في الغار. قال صحيح، الله عز وجل أرسل لك السلام مع جبريل وقال يا أبا بكر أراض أنت عن ربك أن ساخط؟ فقلت أسخط على ربي، إني عن ربي راض، إني عن ربي راض، إني عن ربي راض. تسألوا بقى الكلام ده حصل؟ قل لي ربنا قال ولا سوف يعطيك ربك فترضى. هو أنت أخدت إيه ورضيت؟ أكيد أخدت كتير قوي. سبحان الله. تفضل بقى تقابل ده وتقابل سيدنا علي وسيدنا عثمان وسيدنا مصعب وسيدنا زيد وأبو طلحة، كل واحد تقابله، كل واحد فيهم تقابله وتتكلم معاه، فيرى أهل الجنة بعضهم بعضا. قال صلى الله عليه وسلم فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دني فيروعه ما يرى عليه من اللباس. واحد في منزلة 5000 وواحد في المنزلة 200، فطبعا ده لابس حاجة والتاني حاجة ثانية خالص، فما يشوفه يتفاجئ. يقول فما ينقضي آخر حديثه حتى يتخيل عليه ما هو أحسن منه، وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها، ثم ننصرف إلى منازلنا فتتلقانا أزواجنا فيقولن مرحبا وأهلا، لقد جئت وإن لك من الجمال أفضل مما فارقتنا عليه، فيقول إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار جل جلاله ويحق لنا أن ننقلب بمن قلبنا به. أصل احنا كنا قاعدين مع ربنا النهاردة فرجعنا زي الأمر عادي. دي الجنة يا جماعة باختصار. حد عايز يخش؟ حد عايز يروح تستاهل ولا ما تستاهلش؟ الكلام عنها بس جميل، ما بالك بقى لو دخلتها هيبقى ايه الموضوع؟ بالله عليكم، الفطرة بتقول ان ما سمع احد، وبعزتك ما سمع احد عنها الا ودخلها. فبالله عليكم ما تخزلوش نفسكم، ما تخزلوش نفسكم، الجنة تستاهل، بس انت بيع نفسك. تمنها ايه؟ تمنها امتى؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بايه؟ بان لهم الجنة. ربنا اشتراك انت التمن، تديله نفسك يديك في النهاية الجنة، ما اديتهوش نفسك انت اللي رفضت البيع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فاللي مش هيخش الجنة والله هو اللي أبى، هو اللي مش عايز. الله عز وجل يريد لنا الجنة، ويريد لنا التوحيد، ويريد لنا الغفران، يريد لنا اليسر، ولكن إحنا اللي بنلقي بأنفسنا في التهلكة، إحنا اللي بنظلم نفسنا، وربنا ما بيظلمش حد فينا. بالله عليكم يا شباب، بالله عليكم، وبالله عليكم بما فيهم أنا، رجعوا نفسكم. الجنة جميلة قوي وتستاهل قوي، واللي احنا قلنا ده كله يوم أن تدخل الجنة وترى الجنة بعينيك ستنساه كله. سبب بسيط جدا، إنه هيكون بالفعل أقل من صفر على الشمال جنب اللي انت هتشوفه. بس لو ما دخلناش ساعتها، او حتى طهرنا في النار وبعد كده دخلنا الجنة، الامر هيبقى جلل. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن اكثر اهل الدنيا نعيما انه يغمس في النار غمسة واحدة كده، هو بس غمسة، فيسأل بعد ذلك هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط. وأكثر أهل الدنيا شقاء من أهل الجنة، يغمس في الجنة غمسة واحدة كده يشوفها بس ويطلع تاني، فيسأل هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا والله ما رأيت بؤسا قط. اللي أنا عايز أقوله إن أنت لو تعبت عشان تصلي الفجر، ولا تعبت عشان ما تبصش على واحدة، ولا تعبت عشان خاطر تحفظ، ولا تعبت عشان خاطر تتعلم، ولا تعبت عشان خاطر تقف وتنصر دينك، التعب ده والله مع أول خطوة هتدخل فيها الجنة هتنسى كله، وكأنك ما حصلش أي حاجة خالص. إنما على العكس، مهما تنعمت ومهما خلفت ومهما عصيت ومهما اختلست من متع الدنيا المحرمة، لو دخلت النار هتنسى كل ده، ومش هستفتكر إلا أن أنت بتتعذب في النار وستظن أنك وحدك. رجعوا نفسكم، الجنة تستاهل، بس عايز حد يبيع نفسه لله واشتريها. قولوا قول هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.